بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سائد الطوباسي ونشكره لقبول الدعوة، ونسأل الله تعالى أن ينفع به. أما بعد، فنقرأ بكتاب نصائح للشباب للشيخ عمر الزبيدي حفظه الله، ووصلنا عند النصيحة 14 وهي بعنوان احفظ لسانك. يقول المؤلف رحمه الله: إن من أعظم أسباب النجاة. المؤلف حي حفظه الله، جرت العادة في قول للحي حفظه الله. حفظ الله. شيخ عمر رشيد الزبيدي أخ عراقي أمام مسجد في القروانية. جزاك الله خير شيخ. أحسن الله إليك شيخنا. الزبيدي. يقول المؤلف: إن من أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة الصمت عما حرم الله والكلام فيما يحبه الله تعالى، فإن أهمية اللسان للإنسان أهمية عظمى، فبه يرتفع عند الله درجات، وقد يهوى به إلى أسفل الدركات. وقد يهوي به إلى أسفل الدركات. فعلى هذا ينبغي للشاب أن يحفظ لسانه ويصونه ويراقبه. فكم من الشباب الذين أهملوا مراقبة ألسنتهم وأطلقوها فيما حرم الله، فوقعوا في اللغط والزلل، كمن يقع في الغيبة والنميمة والكذب والسخرية واللمز والاستهزاء بالناس وكثرة السب واللعن، فضلا عن الكلام الفاحش والبذيء وغذف الناس بالباطل. وقد غفل عن قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا أحسن. العبد لا يتكلم بالكلمة. أحسن ويك. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وقال شميط بن عجلان يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. وصدق من قال: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه قد كان التهاب لقاءه الشجعان. قد أحسن ويك. أنت كلامه، فليتفضل الشيخ سائد مشكورا مغفورا. بارك الله فيك يا شيخ محمد، تحملنا على التصحيحات هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى، وأن تكون خلصا بلا ريا لوجه من له الثنى والكبرياء. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. أشكر أخي فضيلة الشيخ محمد على هذه الدعوة، وأشكر جميع الحاضرين، خاصة العم أبو سعد جزاه الله خيرا، والرجال الكبار فلهم حق علينا. فجزى الله جميعا الجميع خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الكلمات وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. اللسان حجمه صغير لكن عمله كبير، وأنا أحدثكم الآن بنعمة اللسان عن اللسان، أحدثكم بنعمة اللسان عن اللسان. هل هناك مثل هذا الموقف؟ لا يمكن. أحدثكم بنعمة اللسان عن اللسان. قال تعالى ممتنا علينا بهذه النعمة: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أي فينطق بها ويبدي ما في قلبه بها. فاللسان نعمة عظيمة، ومن آلاء الله عز وجل التي لو جلسنا عمرنا نعبد الله عز وجل حتى نشكره عليها لا يمكن ذلك. اللسان حجمه صغير لكن خطره عظيم. باللسان يدخل المرء إلى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عندما حضرت الوفاة عمه أبا طالب جاء إليه قال: يا عم، كلمة كلمة تقال باللسان أحاج لك بها عند الله، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فبها يدخل المرء إلى الإسلام، وبكلمة يخرج المرء من الإسلام، بكلمة كفر، ولقد قالوا كلمة الكفر، فبالتالي خرجوا من الإسلام وكفروا بالله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يعلم خطر هذا اللسان. في كل يوم عندما نصبح ينزل ملكان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم ينزل ملكان فيقولان: يا ابن آدم، إنما نحن بك. أو قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع وتذل للسان، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان أي تذل وتخضع للسان، تقول: إنما نحن بك يا أيها اللسان، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والقلب هو ملك الجوارح، واللسان بعض مشايخنا كان يطلق عليه القائد الأعلى للجوارح. وأنا أقول لكم شيئا ما سمعته من غيري، أن اللسان هو الناطق الرسمي باسم القلب، فالذي في القلب ينطق به اللسان. فإذا رأيت الرجل صاحب كلمة طيبة، كلمة خير وبر، فاعلم أن قلبه قلب مليء بالبر. وإذا كان صاحب كلمة سيئة خبيثة فقلبه خبيث. فصلاح اللسان يؤثر على صلاح الجوارح. دليله قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لسان شأنه خطير، والشيخ الفاضل جزاه الله خير قرأ علينا بعض الأدلة في هذا. حتى المباح الذي نقوله يكتب. الجو بارد، كلام مباح إذا ما في سخط على الله عز وجل ولا اعتراض على قدره، أنا أحكي حالي، هذا كلام مباح يكتب. ما يلفظ من قول، قول يشمل كل قول، إلا لديه رقيب عتيد. واللسان ذو حدين، إما أن تستعمله في الخير فتؤجر، أو في الشر فتؤزر، وإما أن تستعمله في المباح فلا أجر ولا وزر. لكن لابد للإنسان أن يستعمل لسانه فيما يحب الله عز وجل، لأنه الكأس إذا كان مملوءا بالشر لم يأتي إليه الخير، وإذا كان مملوءا بالخير لا يأتي إليه الشر، وإذا كان فارغا أمكننا أن نملأه بالخير أو بالشر. فلماذا أجعل لساني فارغا من الخير حتى يتمكن من الشر؟ كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنه. لو أنه صادف قلبا مليئا بمحبة الله، بطاعة الله، بخوف الله، بتعظيم الله، هل سيتمكن حبها من قلبه؟ لا، لن يتمكن. والأدلة القرآنية التي تتحدث عن اللسان وكذلك في السنة النبوية كثيرة، يعني من الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اللحيان هذا، فالمعنى من يضمن لي لسانه فلا يتكلم إلا بخير، وما بين رجليه يعني فرجه، أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة جارية على ألسنتهم، يعني فقدتك أمك، وليس المقصود بها الدعاء عليه، وإنما هذا من مزايا معاذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته دعا الله عز وجل بالرحمة لمن دعا عليهم ولم يكونوا يستحقون هذه الدعوة. ذلك من فقه الإمام مسلم رحمه الله، أنه عندما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن معاوية لا أشبع الله بطنه، ذكر الحديث الثاني اللي فيه أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على من دعا عليهم وهم لا يستحقون الدعوة أن يكون ذلك رحمة لهم. فشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما تحصده، يحصده اللسان. تعرفون المنجل كيف يحصد القمح والشعير؟ اللسان يحصد. شوفوا البقرة كيف تلم العشب، كذلك الألسنة. بعض الناس اللسان مثل الحصادة، نسأل الله العفو والعافية، يحصد الشر، وبعضهم يحصد الخير، نسأل الله أن نكون منهم. ولتعلموا خطر هذا اللسان الذي تساهل فيه كثير من الناس، تقول عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية أنها، وأشارت إلى أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني تصور أن هذه الكلمة لو كانت محلولا فوضعناها في البحر كله لمزجته، غيرت رائحته وغيرته. كلمة واحدة قصيرة. احنا كم منقول عن بعض كلام ونغتاب بعضنا ونغتاب غيرنا؟ يعني ما نغير بس البحار، نغير الأجواء والبر وكل شيء. فذلك معرفة مثل هذه الأحاديث تنبئنا عن عظيم خطر اللسان، عن عظيم خطر اللسان. والسلف رحمهم الله علموا ذلك وعرفوا هذا. فهذا عمر رضي الله عنه ينظر إلى أبي بكر فيرى يخرج لسانه، أبو بكر الخليفة الراشد المبشر بالجنة يخرج لسانه، فيقول: ما هذا يا خليفة رسول الله؟ عمر يقول لأبي بكر، فيقول أبو بكر رضي الله عنه له: هذا الذي أوردني الموارد. وابن مسعود رؤي على الصفا وهو يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يا إخوان، هي حياة واحدة ليس لها ثان، وعلى الإنسان أن يراعي هذا الأمر العظيم الجليل، لأنه إذا انتهت الحياة ما في رجوع إلى هذه الدنيا، وبالتالي لن تقرأ في كتابك إلا ما قلته وما عملته، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يظلم ربك أحدا، مثل وقوفك أيها الإنسان يوم القيامة، مثل وقوفك أيها الإنسان يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم اقرأ كتابك. يقول الله عز وجل: اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانه؟ لن تجد إلا ما عملته في هذه الحياة الدنيا. ومما يدلك كذلك على عظيم خطر اللسان أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة أخبرنا عن رجلين متواخيين، أحدهما كان عابدا طائعا، والآخر كان عنده قصور في العبادة، فكلما مر الطائع على العاصي قال له أقصر ونهاه عن ذنبه، وفي يوم من الأيام مر عليه فنهاه، فقال له: والله لا يغفر الله لك، وفي رواية: لا يدخلك الجنة. فقال: دعك عني، أبعثت علي رقيبا؟ فمات، فبعثهم الله عز وجل أو بعث أرواحهما، فقال لمن؟ قال للآخر: والله لا يغفر الله لك، لا يدخلك الجنة، أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا بهذا الذي قيل له أقصر، يعني كان عاصيا، إلى الجنة، أو اذهب إلى الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. شوف كلمة احيانا الواحد الطائع لله المطوع اللي بسموه الناس الان يمكن يمر على عصاه فيقول مثل هذا الكلام. يا اخي قضية الجنة والنار ليست بيدنا، نحن مطلوب منا ان نبلغ دين الله عز وجل، ان نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، ان ننصح. اما ان نحكم على الناس والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة، هذه ليست قضيتنا، هذه عند الله سبحانه وتعالى. قال ابو هريرة قال كلمة اغبقت دنياه واخرى، نسأل الله العفو والعافية. ومما يدل كذلك على خطير شأن اللسان أن رجلا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وذكر له صلى الله عليه وسلم امرأة قليلة الصلاة والصيام والصدقة، لاحظ هذا نتحدث عن النفل، ولا الواجب يجب الاتيان به، وتتصدق بأثوار الأقط، يعني القطع الصغيرة من الأقط. قال ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة، قال هي في الجنة. فإخواني بارك الله فيكم، مثل هذه الروايات الصحيحة والقصص تحثنا على قول الخير، وتحثنا كذلك على ترك الشر الذي يقال بالألسن. وفي صحيح الترغيب والترهيب للمنذري قصة عجيبة وفيها عبر كثيرة، لكن العبرة المقصودة هنا باللسان لعلي أشير إلى عبر أخرى. وهذه القصة رواها العوام بن حوشب أنه ذهب إلى حي من الأحياء وكان بجانب هذا الحي مقبرة، والقصة صحاح الألباني موجودة في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري. وكان بجانب هذا الحي مقبرة فإذا برجل يخرج من القبر بعد العصر، جسده جسد رجل ورأسه رأس حمار، فنهق 3 نهقات كالحمار ثم دخل في القبر وأغلق عليه القبر. وكان هناك امرأة عجوز فقالت له أتعرف تلك المرأة؟ في مرأة أخرى قال من هي؟ قال هذه أم ذلك الذي خرج من القبر. قال ما شأنه؟ قال هذا شاب كان يشرب الخمر، فإذا رجع إلى بيته قالت له أمه، الأم رحيمة بالولد تحب له الخير، يا بني لا تشرب الخمر. فيقول لها وهو سكران، والسكر هذا يستمر حتى بعد الصحو، لأن السكر سكران، سكر خمر وسكر دنيا وهوى والعياذ بالله. فقال لها إلى متى وأنت تنهقين كما ينهق الحمار؟ نسأل الله العفو والعافية، يعني في واحد عاقل يقول لأمه مثل هذا الكلام؟ فمات فحصل له هذا الذي تراه، يعني جازاه الله عز وجل بأن جعله على هذه الحال بسبب هذا العقوق. وهذا فيه عظم خطر اللسان، وفيه كذلك عقوبة شرب الخمر، وفيه كذلك عقوبة عقوق الوالدين، الوالدة بالذات، عقوق الوالدين هذا يكون باللسان ويكون بالجوارح. يعني عندما تقرأ قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، جعل بر الوالدين مقرونا بتوحيده سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف. هذه لو وجد كلمة أقل من هذه الكلمة لذكرها الله عز وجل، أف، هذه لا تجوز في وجه الوالدين، لا يجوز لك أن تقول لوالديك أف، يجب عليك أن تبر والديك فلا تقل لهما أف. يعني بعضهم يقول كلام أعلى وأكبر من هذا، شوف آفة لسان، هذه آفة لسان. يمكن أمه مثلا أو أبوه يأمره بخير أو ينهاه عن شر فهو يقع في العقوق بعدم الاستجابة لهما. يعني بعض الوالدين خاصة في وقتنا، الكلام لأولادي طبعا أولا، يعني في قضية الصلاة مثلا، يعني الوالد دائما والوالدة يحب أن ينبه ولده على الصلاة، يا بني، طبعا هم يصلون في وقتها لكن أنا يعني أوجه الكلام إليهم حتى يزدادوا من الخير، مثل اهدنا الصراط المستقيم، احنا مسلمين وعلى الصراط المستقيم، لكن من باب الثبات والازدياد، انه الوالد او الوالدة يوقظ ابنه على الصلاة مثلا، او ينبه ابنه على الصلاة، او ينبه ابنه على زيارة رحمه ونحو ذلك، يجب عليه ان يطيعه في الخير. طاعة الوالدين في الخير واجبة، فكيف إذا أمرك الوالد بطاعة الله عز وجل الواجبة؟ قال لك صل يا بني. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. قال لك يا بني لا تترك الصلاة، يا بني لا تغتب. فهذا مهم بارك الله فيكم يا إخواني، طاعة الوالدين وبر الوالدين والكلمة الطيبة في وجه الوالدين، ها، وعدم الانشغال عن الوالدين بالجوال وغيره، هذا يعني جاء شيء جاء عرضا في هذه القضية المهمة جدا. والله إن الإنسان ببره لوالديه يفتح الله عز وجل له أبواب الخير ببره لوالديه، لأنه يسعد والديه. والقاعدة عندنا أن الجزاء من جنس العمل، من أسعد غيره أسعده الله، ومن أحسن إلى غيره أحسن الله إليه، هذه قاعدة متفق عليها. فالله الله في بر الوالدين وطاعة الوالدين. فالشاهد من هذه القصة خطورة أمر اللسان. طبعا اللسان لو تأملنا فيه وتفكرنا فيه لوجدنا أن فيه آفات كثيرة. يعني أولا الخوض في الباطل، يخوض يمنى ويسرى ويشرق ويغرب ما شاء الله، لا يترك فنا وعلما إلا ويتحدث فيه. إذا جئت إلى الاقتصاد ما شاء الله يتكلم بالاقتصاد بدون علم، إذا جئت إلى القضايا السياسية الله أكبر يتكلم في السياسة، لا يترك شيئا لا في الفلك ولا في علوم الأرض إلا ويتحدث فيه. هذا خوض بغير علم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذه آفة من آفات اللسان، الخوض في كل شيء بغير علم. من آفات اللسان الكذب، نسأل الله العفو والعافية، الكذب على الناس والكذب على الله بالخصوص، هذا أشد وأعظم أنواع الكذب. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب كيف يكون؟ باللسان. واليوم يمكن هذا يكتب على الواتساب ويرسل حديث موضوع ويقول فتوى على الله بغير علم، والقول على الله عز وجل بغير علم أشد من الشرك، لأن المشرك مشرك في نفسه، لكن الذي يقول على الله بغير علم هذا يتعدى ضرره إلى غيره. لذلك ربنا قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله عز وجل. فإذا كان الإنسان مشركا ويدعو الناس إلى الشرك ويقول على الله عز وجل بغير علم في الشرك، كان يعني حشفا وسوء كيله. وكذلك من آفات اللسان الغيبة. الغيبة إيش هي؟ ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. والله إحنا جالسين هنا في فلان، قلنا فلان طويل قصير بخيل، ها، هذا كله من الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. طب لو أنه سمح لي إن أطنز عليه كما يقولون وهو غير موجود، ما يجوز. هو يعني إذا أباح لك الحرام صار مباحا، الحرام حرام لا يبيحه فلان ولا علان، ومن هذا العاقل الذي يرضى أن يغتاب وأن يذكر بما يكره في وجهه أو في غيبته؟ ما أحد يرضى بهذا، وإذا رضي يكون في عقله شيء. ذلك الغيبة شأنها عظيم. وفي القرآن الكريم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. في أحد يحب أن يأكل لحم أخيه الميت؟ لا، ما أحد. فشوف قبح الصورة حتى يقبح الله عز وجل إلينا شأن الغيبة. وأنا لا أريد أن أفصل في هذه الجزئيات، لكن أريد أن نصل إلى شيء من آفات اللسان، الغيبة. كذلك النميمة. النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم، يأتي إلى ديوانية يسمع كلاما ثم ينقله إلى الديوانية الأخرى، يريد أن يؤجج الصراعات والمشاكل. وأنتم على أبواب انتخابات، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشرور كلها. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه، خاصة في الكلام على الآخرين، ومثلا تزكية الآخرين بالباطل واغتيابهم والطعن، تعرف هذه الأمور موجودة للأسف الشديد. فالإنسان يبتعد عن النميمة. وفي الحديث لا يدخل الجنة نمام. ومن آفات اللسان شهادة الزور، يروح على المحكمة يشهد لشخص زورا وكذبا. من آفات اللسان التكفير، بعض الناس يكفر المسلمين ويكفر من لا يستحق التكفير بدون علم بجهل. ومن دخل الإسلام بيقين لا يجوز أن يخرج إلا بيقين. ومين اللي بيخرجوا من الإسلام؟ العلماء القضاء مش أي شخص. وبعض الناس يتسلط كذلك تكفيرا على العلماء وعلى حكام المسلمين. الخطأ خطأ عند الجميع، لكن التكفير هذه مسألة عظيمة جدا وغليظة جدا، فعلى المسلم أن يحفظ لسانه من كل هذا. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كم في المقابر من قتيل لسانه قد كان التهاب لقاءه الشجعان. يعني بعض الناس ما شاء الله شجاع قوي بيحمل الثور بين يديه لكنه لا يملك لسانه. ايش الفائدة اذا انا لا املك لساني عن الحرام؟ ايش فائدة قوتي؟ ذاك في الحديث ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قد يقول قائل طب ايش الحل، ايش الحل انا مبتلى بمثل هذا؟ الحل وضحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك موجود في الأربعين النووية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إيمانك بالله يجعلك تصمت عن الشر أو تنطق بالخير، واليوم الآخر تذكرك بأن الكلمة التي تقولها ستأتيك يوم القيامة في وقت ليس فيه عمل، ليس فيه إلا الحسنات والسيئات، هذا يجعلك تتوقف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. أنا الآن أريد أن أتكلم بكلام، أتأمل هل هذا الكلام خير ولا شر؟ إذا خير وكانت المصلحة في قوله أنطق به، وإذا كان شرا أسكت، فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا الحل أني أسكت. السكوت يا جماعة صعب، معلش السكوت صعب، ليس بصعب. اليوم شو بعلمونا في هؤلاء، يعلموننا في الدورات ندفع لهم فلوس كيف أكون متحدثا لبقا. وأنا بدي أسوي لكم دورة، الدورة كيف أسكت كيف أصمت. هذا يعني بعض مشايخنا بقول هذا الكلام، بقول الأصل الدورة تكون كيف نصمت ونسكت مش كيف نتحدث. ذلك من الكتب المؤلف في هذا الباب كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، العلماء ألفوا في هذا أن نسكت عن الباطل ولازم نتكلم بكل شيء. بعض الناس لازم يتحدث بكل شيء، لا يا أخي أسكت. وإذا سكت سلمت. وقد جاء عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وشوف الصحابة رضي الله عنهم ماذا يسألون وكيف يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في زمان الفتن. اليوم الفتن كثيرة. قال يا رسول الله من نجا، من نجا، أريد أن أنجو يا رسول الله، اعطني النجاة. فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. اهتم بنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. ايش فائدة انك تهتم بكل شيء ثم تقصر مع نفسك؟ هذا من الجهل الذي يقع فيه كثير من الناس في هذا الزمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعقبة ابن عامر أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، أكثر الجلوس في البيت، خاصة في الزمان الأول. الزمان الأول ما عندهم نت ولا شيء. اليوم مشكلة أننا مبتلون بهذا الصاحب، فلذلك ليست كل خلوة وكل جلوس في البيت بكون سلامة للإنسان. قد يكون السلامة له الشيء الذي سأقوله الآن، أنه يبتعد عن الخلوة بنفسه وأن يصحب الصالحين، أن يصحب الصالحين. الصالحون إذا جلست معهم، الصالح ترى مش شكل، يعني لا تغتر بشكله وإلى آخره. الصالح عمل وقول وحال، هذا هو الصلاح. العلم لوحده لا يدل على الصلاح، المعلومات لا تدل على الصلاح لوحدها. يعني أنت قد تجلس مع بعض من ينتسب إلى العلم لكنه لا يترك عالما إلا ويطعن فيه، لا يترك حاكما إلا ويكفره، لا يترك مسلما إلا ويغتابه. طب إيش فائدة العلم الذي أخذه؟ ما في فائدة، هذا حج عليه. وإنما تميز بين الناس بحالهم، عندما تجالسهم يقولون الخير، يدعونك إلى حلقات القرآن مثلا، إلى حلقات العلم وإلى الكلمة الطيبة وإلى النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، على يدلونك على كل خير وينهونك عن كل شر. هؤلاء هم الصحبة الصالحة. ذلك يقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. أنت قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه. فكل قرين بالمقارن يقتدي. ذلك انظر إلى التعبير القرآني، يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يعني ظلك طالع فيهم كذا، المقصود التفات القلب إليهم دائم. وهنا نقطة مهمة، إذا أردت الصحبة الصالحة لا تظن أن الصحبة الصالحة ستأتي إليك، لابد أن تبحث عنها أنت بنفسك، وأن تتنازل عن أشياء ربما كثيرة لتبقى مع هذه الصحبة الصالحة. ذلك واصبر نفسك، يحتاج الأمر إلى صبر وإلى حبس للنفس على هذه الصحبة الصالحة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكير. حامل المسك اللي بيحمل أفخم أنواع العطور والطيب، وناسخ الكير الحداد. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطرك طيبك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه الطيب، وإما أن تجد منه ريحا طيبة تمر مشغل البخور تشم هذه الرائحة الطيبة. وناسخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. شوف أنت الآن فكر كيف أصحابك وكيف أصحابي، وشوف يعني هل أصحابي وأصحابك من هؤلاء من حاملي المسك ولا من ناسخي الكير. اختر لنفسك، لا تغتر. احنا الآن مقبلين على رمضان، رمضان شهر خير، والمساجد تعمر، وأهل الصلاح وأهل الخير كثر، فاجلس معهم مع أهل الخير، وابني صحبة جديدة، وحافظ على الصحبة التي أنت معها، وإذا وجد يعني خلل في هذه الصحبة حاول تصححه وتنصح فيه. يا أخوان ما يصلح نغتاب، يا أخوان ما نصلح، يعني الآن للأسف الشديد حتى اللسان في آفات غير القول، الفم في آفات تدخين والأرجيلة والحشيشة هذه، يعني الآفات كثيرة، لكن أنا هنا أخصص الكلام عن آفة الكلام، عن آفة الكلام. والإنسان لابد أن يعني يتعب وأن يجتهد حتى يفعل الخير ويحصل على الخير. لا تظن أنه دخول الجنة سهل. نعم دخول النار سهل لأنها حفت بالشهوات، لكن الجنة حفت بالمكاره، تحتاج إلى تعب وإلى صبر وإلى مصابرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قول الخير كثير، احنا ذكرنا أمثلة على قول الشر. قول الخير كثير، منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منه النصيحة، منه تعليم العلم النافع، منه الكلمة الطيبة صدقة، وهدوء إلى الطيب من القول، منه ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. يعني آخر حديث ذكره ابن رجب رحمه الله في تكملة الأربعين النووية، حديث عبد الله بن بصر رواه الإمام أحمد: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتمسك به جامع. قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. صعب الذكر ولا سهل؟ لو ظليت تحرك لسانك 24 ساعة ما تعب، سبحان الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وآخر حديث في البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فاشغل لسانك بالخير وبالذكر وبكل كلمة طيبة، وابتعد عن كل قول سيء، واسكت عن السيء وانطق بالخير، بإذن الله تكن من الناجين. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وهذا ضمان وكفالة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الشكارين الذكارين له، المؤتمنين بأوامره، المنتهين عن نواهيه. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك منيبين مخبتين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أنجي إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين من القوم المجرمين الكافرين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واكفهم كل ما أهمهم. اللهم ربنا سدت جميع الأبواب إلا بابك، وأغلقت جميع السبل إلا سبيلك. ربنا فأغثهم بغوثك، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم رزك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن تولهم وناصرهم على المسلمين. يا قوي يا عزيز، اللهم وكما أريتنا حلمك على اليهود، اللهم وكما أريتنا حلمك على اليهود، فأرنا فيهم بطشك الشديد وعذابك الأليم إله الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، إياكم الله.